صار بيني وبين شخص قريب لي شجار وحلفت ألا أشرب ولا أكل في منزله، فعدت وتناولت ما طاب لي من مأكل ومشرب، فما عقاب ذلك الحلف؟ عليك كفارة، عليك كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين، وهي طعام ثلاث مساكين كما تقدم، لكل مسكين نصاع من التمر أو الرز أو غيره من قوت البلد، أو عتق رقبة مؤمنة، أو كسوة العشرة من الفقراء، لكل واحد قميص يكفي. فإذا عجزت ولم تستطع ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام. نسأل الله التوفيق والهداية. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.